حمام لا يعرف اليأس، وجبل لا يعرف الانحناء. حاصره أعداؤه من أمامه ومن خلفه، وعن يمينه وعن شماله، ومن فوقه بطائراتهم، ولهيب الرمضاء من تحته في صحراء قاحلة، فلم يركع لهم ولم يستسلم، ومضى إلى ما كان يرنو إليه، ونال ما كان يتمنى. فلله درك يا علي دوحة. لله درك يا ابن دوحة يا علي، لله درك يا ابن دوحة يا علي، يا أيها الأسد المسجى في الثرى، يا أيها الأسد المسجى في الثرى، يا ساكن الصحراء يا ليث ما غا، يا ساكن الصحراء يا ليث ما غا، يا من أذاق الكفر كأسا من عذاب، يا من أذاق الكفر كأسا من عذاب. سلك الطريق الحق فانقادت له روح الشهيد وترتقي فوق السماء، سلك الطريق الحق فانقادت له روح الشهيد وترتقي فوق السحاب، لن أنسى ما عشناه في تلك السجود، لن أنسى ما عشناه في تلك السجود أبدا، ولا حتى نوار في التراب أبدا، ولا حتى نوار في التراب. آه عليك يا أخي تركتني في هذه الدنيا وأدركت الصحة، آه عليك يا تركتني في هذه الدنيا وأدركت صفا. لله درك يا ابن دوحة يا علي، لله درك يا ابن دوحة يا علي، يا أيها الأسد المسجى في الثرى، يا أيها الأسد المسجى في الثرى. آه عليك يا ابن دوحة دلاني، آه عليك يا ابن دوحة دلاني، كيف اللقاء بجنة بعد الغياب، كيف اللقاء بجنة بعد الغياب، فيها من الحور حسان عرائس ما يسلب الألباب، والعجب العجاب، فيها من الحور حسان عرائس ما يسلب الألباب، والعجب العجاب. وعدا علينا يا أخ الإسلام أن، وعدا علينا يا أخ